ثبوت الله فيها. لما تقول الله في القرآن ايش مراد الله في القرآن؟ اي ذكره. نعم. قال مثل ثبوت الله تعالى فيها: وجعلوا قوله انه القرآن الكريم في كتاب مكنون بمنزلة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. هو الحق في ذلك ان نفس القرآن ايش اثبت في المصحف ولا لا؟ نعم نفس القرآن اي نعم اثبت فيه. هكذا في التسعينية الثالث 70-900. طبعا هذه الآية وردها المؤلف من باب الفرقان، أن القرآن فيه الفرقان بين الحسنة والسيئة والطاعة والمعصية وبين أولياء الله وأولياء الشيطان. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم. بالله التوفيق.